خايفين جواكوا جدا جدا. اه يعني حضرتك كنت بتبصي فينا الامل والثقه بالنفس لكن احنا بنبقى خايفين لان احنا كنا لسه بنتدرب وحضرتك بتعلمينا ازاي نقعد قدام المايك. بس فهي المساله كده انه الشغل مع الكبار بيخوف لانه بيحملك مسؤوليه زياده مش بيهز الثقة. هو أنت طبعا لازم يكون عندك ثقة في نفسك ومع الشغل وتكراره والتجارب وكل التاريخ اللي أنت بتبقي شايلاه على كتافك ثقتك بتكبر يوم بعد يوم فما فيش حاجة بتهزك بقى خلاص. لكن أن أنت تشتغلي مع فروشوشة بالتحديد كانت مسألة صعبة قوي الحقيقة صعبة قوي قوي. وحضرتك قلتي عشان العمل مع الكبار الأستاذ فاروق طبعا يعني قيمة وقامة الله يرحمه وذكرى ميلاده كان من أيام قليلة فحضرتك فعلا اعتبرتي أن ده مسؤولية كبيرة طبعا لأن هو طبعا من أنجح المذيعين وبرامجه من أنجح البرامج وراسخة على خريطة البرنامج العام. حاجة أنا بقى أعمل حاجة ما تبقاش على المستوى ما يصحش وبالنسبة لي أنا برضو ما يصحش أن احنا ننزل بالمستوى. فكانت هي دي المسؤولية الأكبر أنه لا احنا نبقى على نفس المستوى إن ما كانش أعلى. هنا القاهرة لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، في عقد رمضان تلتمع لآلئ كريمة صاغها الشعراء والأدباء عبر العصور والأزمان، كل منهم يضيف إلى العقد من ذوب قلبه ووجدانه. ومن بين هذه اللآلئ الملتمعة على صدر رمضان نتخير في كل يوم بعض حبات هذا العقد الجميل. يتحدث الشاعر العربي أول ما يتحدث عن صادات رمضان، أي كلمات تبدأ كلها بحرف الصاد ويؤدي مجموعها إلى حصيلة القيم والفضائل التي يدعو إليها رمضان. يقول الشاعر مقبل بن عقيل: جاء الصيام ومن صاداته بيدي سبع، فقد أكسبتني بالقبول ثقة صوفيتي وصفائي في صلاحيتي، والصبر والصون ثم الصدق والصدقة. وقريب من هذين البيتين أبيات للشاعر تميم بن المعز يرى فيها أن الصوم ليس مجرد امتناع عن طعام أو شراب، وإنما هو طاقة روحية كبرى تعمر قلب الصائم. يقول تميم: ما الصبر جوع يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مطرحا ونفضك الصدر من غل ومن حسد. ينتقل هذا المعنى من عصر إلى عصر ومن شاعر إلى آخر، كلهم يؤكد حقيقة الصوم وحكمته وراء مظهر الامتناع عن الطعام أو الشراب. يقول أبو بكر بن عطية الأندلسي: إذا لم يكن في السمع مني تصون، وفي بصري غض، وفي مقولي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ويقول الصابي: يا ذا الذي صام عن الطعم، ليتك قد صمت عن الظلم، هل ينفع الصوم امرأ ظالما أحشاؤه ملأ من الإثم؟ فإذا ما وصلنا إلى الشاعر المصري الخفيف الروح البهاء زهير، وجدناه يضيف لمسة مصرية إلى هذا المعنى حين يقول: رمضان جاءك فاغتنمه، فربما عاينت فيه هداية العباد. فابدأ بنفسك، لا تقل إني امرؤ أزن الأمور بحكمة وسداد. فالنيل ليس بمسعد من يرتوي حتى يعم الفضل كل الوادي. غدا لؤلؤة جديدة من لآلئ البيان في عقد رمضان. هالة الحديدي وفاروق شوشة. الإذاعية القديرة، الأستاذة هالة الحديدي، حضرتك ابنة الأستاذ عبد الحميد الحديدي، رائد إذاعي ومنشئ لأعمال كثيرة في الإذاعة، منشئ الأخبار، فتأثيره على حضرتك؟ يعني هو مش منشئ الأخبار بس، نصلح الحتة دي، هو اللي مسرت الأخبار على يديه، لأن الأخبار كان بيرأسها قبله رئيس إنجليزي مش مصري، هو كان أول رئيس مصري لقسم الأخبار. بالنسبة للبرنامج الأوروبي كان موجود بس هو رأسه كمصري أيضا، هو أنشأ البرامج الموجهة اللي هي الإذاعات الموجهة باسمها الحديث، يعني البرنامج الموسيقي، أشرف على الأوركسترا الإذاعة السيمفوني الذي أصبح بعد ذلك أوركسترا القاهرة السيمفوني، إنما كانت الإذاعة هي المنشأة الأولى يعني، وأشياء كتير أخرى يعني، ساهم طبعا في إنشاء المعهد التدريب الإذاعي، وحاجات كتير جدا يعني، حاجات كتير جدا. تأثيره يبدأ من البيت لأنه كان مهتم باللغة العربية، فكان كل ما أغلط في كلمة يصلحها لي فورا عشان الغلط ما يلزقش في لساني، فده كان المعلم الأول بالنسبة للغة العربية. إلى جانب أشياء أخرى كتير، هو كان بيهتم بالثقافة والمعلومات العامة وكل الأشياء ديت. وأنا صغيرة كان بيلعب معايا ثقافة، لعب ثقافة يعني مثلا اللعبة المعروفة اللي هي بالحروف، وبنقول كلمة بالألف مثلا، وبعدين آخر حرف في الكلمة دي بنبتدي بيه كلمة أخرى وهكذا. فكانت كلها تاريخ وجغرافيا وحاجات كده، ما كانتش أغاني بقى وأفلام وزي ما أنتوا بتعملوا اليمين دول. لا، اللي بتعمل اليمين دول للجيل الحالي حاجة تانية خالص. فإحنا كنا بنلعب ثقافة، فده نمى عندي حب المعرفة وإن يبقى عندي معلومات كتير وكده. وبعدين القراءة أيضا، هو بدأ بأنه هو بيقرأ لي، وبعدين أنا بقيت أقدر أقرأ ويصلح لي القراءة إن كان فيها أخطاء أو عيوب أو كده إلى آخره. ومن خلال القراءة اتعلمت القواعد النحو، فطبعا هو تأثيره كان كبير جدا طبعا يعني. صديقي المستمع، أقدم لك في هذا اللقاء أحد الإذاعيين القدامى. بدأ حياته الإذاعية في قسم المذيعين من سنة 1936 إلى أواخر عام 39، أي قضى في قسم المذيعين حوالي 3 سنوات. بعدها انتقل إلى قسم الأخبار، وهو أول مصري، أو المصري الأول والوحيد في قسم الأخبار عند إنشائه، وهو أيضا المراسل الأول لإذاعة مصر سنة 1950 في نيويورك لتغطية الدورة الخامسة للأمم المتحدة، وهو أيضا أول من أنشأ البرامج الموجهة. هو الأستاذ عبد الحميد الحديدي. أهلا بك. أهلا بك. إحنا عارفين أن بدايتك في الإذاعة مع قسم المذيعين، وزي ما قلنا قضيت فيها 3 سنين، أكتر شوي. بعد قسم المذيعين زي معلوماتي ما بتقول ما عجبكش الحال في قسم المذيعين، فروحت قسم الأخبار، وده كان أول إنشاء لحاجة اسمها قسم الأخبار في الإذاعة المصرية. تحكي لنا عن الفترة دي. الحقيقة أنا ما كنتش راضي عن نفسي في قسم المذيعين، مش إن أنا كنت متضايق، وما انتقلتش أنا إلى قسم الأخبار، أنا اخترت لقسم الأخبار. الأخبار بمعنى أخبار بدأت في الإذاعة المصرية، أو كما كانوا يسمونها في ذلك الوقت الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية التي تديرها شركة ماركوني. بدأت الأخبار مع بداية الحرب العالمية الثانية، يعني في أواخر في 29 سبتمبر سنة 39. ببداية الحرب أنشأت الإدارة الإذاعية قسم الأخبار، كان بيتألف من إنجليزية لرئاسة التحرير، تعمل الأخبار باللغة الإنجليزية ومعها مترجمان، مترجم أو مترجمة اسمها مدام حماية تترجم إلى اللغة الفرنسية، ومترجم اسمه عبد الحميد الحديدي يترجم إلى اللغة العربية، نفس النشرة اللي كانت بتعملها رئيسة التحرير البريطانية. يعني بترجم من الإنجليزي إلى اللغة العربية. تمام. استمر الحال على هذا المنوال. أنا لقيت إن مدرسة كويسة أقدر أعرف بها الأخبار وأقدر أستمر فيها، بحيث أن أنا أقدر أعمل الأخبار بالعربي مباشرة. وتكملة لهذا التحقت بما ظهر في ذلك الوقت في كلية الأداب بجامعة القاهرة بمعهد اسمه معهد الترجمة والصحافة، هو مدة سنتين بعد الليسانس وخلصته، فأصبحت مؤهلا أكاديميا ومؤهلا عمليا. يعني بعد السنة يمكن بقيت أنا أكاد أكون مستقل بالنشرة العربية. يعني بتترجم الأخبار بتاعتها، كانت بتجيلكم مصادر أخباركم كانت إيه؟ قبل الحرب كان مصدر وحيد هو وكالة رويتر اللي كان لها غرفة جنب استوديو 5 في مبنى الإذاعة بشارع علوي. كان في رويتر ده كان بيطلع نشرة قبل الظهر ونشرة في المساء، كانوا بيسموها النشرة الصباحية والنشرة المسائية. النشرة دي عبارة عن ورقة كوارتو، يعني حتى ما حصلتش الفولسكاب، فيها 4-5 أخبار، كل خبر 4-5 أسطر. وكان في زميل بيجي من الأهرام، كان مترجم هو في الأخبار هناك، بيجي الظهر يترجم الورقة ديت إلى العربي، وبالليل يترجمها إلى العربي، لأن كان في نشرتين بس في الإذاعة. مش ستة زي لا لا لا لا لا، اثنين فقط، واحدة الساعة 2:30 وواحدة الساعة 8:30. وكان هو بيجي قبلها بساعة يترجمها، وكان ممكن في نص ساعة يترجمها، وكنت أنا أحيانا أترجم معاه، يعني كان عندي تدريب. فلما قامت الحرب حصل حاجتين. أولا أنشأوا قسم الأخبار اللي ما كانش موجود خالص. ثانيا أنهم اشتركوا في رويتر التيكر والأسوشيتد بريس واليونايتد بريس تيكرز ووكالة هافاس اللي هي الوكالة الفرنسية كان اسمها هافاس، وبعدين توقفت بعد غزو فرنسا، وبعدين ظهرت الـIFP اللي هي موجودة لغاية دلوقتي اللي هي الوكالة الفرنسية. التيكرز كلها موجودة، وكان في وكالة دلوقتي بطلت كانت متفرعة من رويتر اسمها وكالة الأنباء العربية، كانت بتصدر بالعربي على ورق مش على تيكر. دي كانت المصادر في بعد الحرب. ما كانش في نظام المندوبين اللي هو موجود في المحليه، استقاء الانباء المحليه مثلا؟ لا، ما كانش في انباء محليه خالص في الاذاعه. ده حتى العقد اللي كان بين شركه ماركوني وبين الحكومه على ان تتولى شركه ماركوني اداره الاذاعه اللاسلكيه للحكومه المصريه ما ذكرش فيها اخبار، ذكر فيها ان الاذاعه تذيع محاضرات وترفيه. يعني المادة السياسية ما كانش ليها أي ذكر في عقد الإذاعة. ما كانش، وكانت الأخبار قاصرة على الخارجية فقط. الإذاعية قديرة، الأستاذة هالة الحديدي، حضرتك قلتي إن الوالد الله يرحمه شربك الثقافة وحببك في الثقافة والقراءة، ومن هنا جاء برنامج اقرأ. وبرنامج اقرأ ضاحكا يعني. على فكرة برنامج اقرأ كان بيكتبه الله يرحمه عبد التواب يوسف، وعبد التواب يوسف حفظا للألقاب هو أحد الناس من داخل الإذاعة اللي ربوني في صغري، فأنا علاقتي بيه مش كمعد، أنا علاقتي بيه كأب وابنة. هو كان بيكتب لبابا شارو وكان بيكتب برامج أخرى، وبعدين لما ابتدوا يعملوا اقرأ ابتدى هو يكتب اقرأ، وبعدين لما أنا استقليت بإقرأ هو كان بيكتب لي البرنامج، فكان الاتصال بيه مستمر على مدى سنوات من الطفولة لغاية ما بقيت مذيعة مقدمة برامج. فالعلاقة كانت ممتدة وجميلة جدا، ودايما نقعد نتكلم ونتناقش، وهو بيختار الكتب اللي بيلخصها علشان نقدمها، وساعات كنت أناقشه لما في حاجة تبقى غامضة عليا، أو أنت ليه اخترت الكتاب ده، فيفهمني هو ليه اختار الكتاب ده وإيه أهمية الكاتب ده. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اقرأ. اقرأ برنامج يكتبه عبد التواب يوسف ويقدمه هالة الحديدي وعبد الرحمن رشاد. كل منا يتساءل كم عدد الساعات المطلوبة للنوم؟ ما نتائج نقص ساعات النوم؟ وهل النوم المبكر أفيد من النوم المتأخر؟ وهل القيلولة مفيدة؟ وما سر استيقاظنا المفاجئ من النوم؟ كما أننا نريد أن نعرف كم وسادة نضعها تحت رؤوسنا أثناء النوم، وهل يجب أن تكون حجرة النوم هادئة، وما درجة الحرارة المناسبة والمثالية لهذه الحجرة، ثم هل يحسن أن نقرأ قبل النوم؟ هذه الأسئلة والتساؤلات يطرحها وينفريد نورثفيلد في كتابه النوم الهادئ، الذي ترجمه الأستاذ يوسف ميخائيل أسعد في أسلوب سلس ليكشف لنا بعض أسرار النوم، ذلك الشيء الغامض. ونحن ننام لكننا نعرف القليل عن النوم، خاصة حين نضطجع في فراشنا لساعات طوال نستدعي النوم إلى جفوننا، ومع كل توسلاتنا لا يأتينا ولا يستجيب لنا، بل يستعصي لوقت قد يطول. مؤلف كتاب النوم الهادئ وينفريد نورثفيلد يستخلص من تجربة أرق مريرة مر بها بعضا من الأسئلة والتساؤلات التي تطرحها هذه المشكلة، ويحاول أن يجيب عليها بشكل علمي. والعلماء والأطباء لم يضعوا كل النقط فوق الحروف فيما يختص بالنوم، وإن كانوا يعرفون أن هناك طبقات معينة بالمخ تصبح خلال النوم بغير عمل، وذلك بسبب انخفاض ضغط الدم بها، ولا يضيفون لهذا إلا القليل. والنوم بالنسبة للشخص العادي هو الصيغة الحقيقية للراحة وللتخلص من سموم التعب التي تكون قد تراكمت خلال وقت نشاطه، وتتسرب هذه السموم إلى مجرى الدم وترتخي العضلات، ونستيقظ ونحن منتعش العقل والجسم. أما عدد ساعات النوم فهي تختلف، وإن كان الشخص العادي في حاجة إلى 8 ساعات، ويحتاج الأطفال إلى ساعات أكثر، ويقل نوم الشيوخ، والمعول في النوم ليس على الساعات بقدر ما هو نوع النوم الذي تنامه. إنه النوع الهادئ العميق الذي يمكنك من أن تجد نفسك مستعدا للقفز من فراشك في الصباح، وقلة النوم لها تأثيرها على المخ والأنسجة العصبية الشديدة الحساسية، كما أن الجسم نفسه يتأثر بها. ونحن مطالبون بالتخلص تماما من التعب من يوم إلى آخر، وإلا فإن النتائج المتراكمة تهدد بأشياء لا تحمد عقباها. والمعروف أن اتباع سياسة النوم لمدة أطول مما يحتاج إليه الجسم لا آمن من اتباع سياسة اختزاله وإنقاصه. ويتهكم البعض من القول بأن النوم لمدة ساعة قبل منتصف الليل أفضل من النوم ساعتين بعد ذلك، مع أن هذا القول فيه الكثير من الصحة والصدق، ولو أن النسبة قد لا تكون دقيقة، رغم أن غريزة النوم قرب نهاية اليوم أقوى منها في أي وقت آخر. على أن الذين يصابون بالأرق يجدر بهم عدم الذهاب للفراش مبكرين، ولو أنه ينصح بالتوجه إلى غرفة النوم ما بين 10 و11، لأنه في هذا الوقت يواتيهم النوم بسهولة، ويكون قبل منتصف الليل أكثر عمقا وإنعاشا. والقيلولة مفيدة لكنها ليست مخزونا للنوم نختصره من ساعات النوم ليلا، هي تخفف التوتر العصبي وتدرب صاحبها على أن ينخرط في النوم وقت ما يريد، ويجب عدم التمادي فيها، فالنوم الهادئ العميق هو نوم الليل. حضرتك قلتي لي أيضا قبل ما نسجل إن حضرتك تأثرتي بالأستاذ الإذاعي القدير حسن الحديدي. حسن الحديدي كان طبعا من العائلة وكان وقتها كبير المذيعين، فأنا كنت بشوفه كيف يتعامل مع المذيعين وكيف يدرب المذيعين، وأنا شربت الصنعة زي ما بيقولوا منه على فكرة، لأنه أنا كنت بقعد في المكتب عنده صامتة وبتفرج، وكنت مولعة بموضوع الإذاعة والمذيع وإزاي بيتكلم وإيه الميكروفون ده، إيه الحديدة ديت وليه الحديدة دي بتخوف الناس، وهي بتخوف الناس فعلا على فكرة. الحديدة دي خطيرة جدا، يا إما بتحبك يا إما بتحبكيش، وحب الحديدة دي نابع منك أنت شخصيا مش منها. أنا بحب الميكروفون ولا لا؟ بتحبي الميكروفون وعارفة تتعاملي معاه ولا مش عارفة، عارفة تضحكي عليه إزاي وتكليه زي ما بنقول، مش هو اللي يأكلك. يعني حضرتك كمقدمة للبرنامج ما كنتيش بتتلقي المادة بس، لكن كنت بتتناقش معي. لا، في كل البرامج، حتى في ألحان زمان. ألحان زمان مش اختياري على فكرة، كانت الأستاذة سامية صادق الله يرحمها كانت رئيسة البرنامج العام، وكان ألحان زمان سهرة على الخريطة واسمه سهرة مع الغناء القديم، وبتقدمه زميلة عزيزة اسمها ثريا رمضان، هي قدمت كذا حلقة يعني، وبعدين كان في إعارة فهي هتسافر هي وزوجها برضو الزميل العزيز الله يرحمه عبد العال هنيدي لإحدى إمارات دولة الإمارات العربية. طيب مين هيكمل الدورة الإذاعية؟ ما حدش من مقدمي برامج المنوعات أقبل على تقديم البرنامج، فمدام سامية صادق ندهت لي قالت لي مش أنت كنت بتحبي الموسيقى القديمة؟ قلت لها آه. قالت لي أنت كنت في البرنامج الموسيقي قبل ما تتعيني عندنا؟ قلت لها أيوة. قالت لي أنت بتسمعي الحاجات الفرنجي بس يعني الكلاسيك بقى والحاجات دي؟ قلت لها لا، والحاجات العربي كمان. قالت لي بتحبي القديم؟ قلت لها آه بحب القديم. زي ايه؟ قلت لها بحب عبد الوهاب في كذا، وام كلثوم في كذا، واسمهان وفتحية احمد وصالح. قالت لي ياه، وصالح عبد الحي وفتحية احمد، يا بنت تعرفيهم منين دول؟ قلت لها لا اعرفهم وسمعت لهم حاجات كتير. قالت لي طب ايه رأيك تكملي الدورة وتقدمي برنامج سهرة مع الغناء القديم؟ قلت لها ماشي اوكي. الكلام ده كان سنة 71 وأنا تعينت 1970 في البرنامج العام. فده ما بيحصلش إنه لسه حد مبتدئ كده يسند إليه برنامج وكمان سهرة. لا، ما كانش بيحصل. ممكن يكون علشان أنا بس مجرد إن أنا هكمل الدورة يعني حاجة بتاعت شهر ونص كده أو حاجة، وبعد كده يلغوا بقى البرنامج ويشيلوه من على الخريطة. فهي قالت لي طيب أنت هتقابلي الأستاذ محمود كامل اللي بيعد السهرة وتتفقوا مع بعض وتراجعي مع النص وكده، وعلمتني كيف أكتب ميزانية البرنامج في مكتبها. قابلت الأستاذ محمود، والأستاذ محمود طبعا الله يرحمه يعني كان من الناس اللي أنا أصلا كنت أعرفهم برضو، لأنه كان معار من وزارة الثقافة أو حاجة كده للإذاعة في فترة من الفترات، فأنا عرفته في الفترة ديت، وما كنتش أعرف إن هو بيعد برامج. ويعني فرحت إن هو هيعد البرنامج، وأنا كنت عارفة دقته في العمل. فأنت كنت بتقولي لي مش مجرد أن أنا بقرأ السكريبت المعد، في مناقشة، في مناقشة وفي استفهام لأشياء كتير، لأنه يعني أنا مش متخصصة أن أنا بسمع، لكن أنا متزوقة فقط، إنما هو كان الأستاذ وأنا تعلمت منه، وكان لا يضن بالإجابة عن أي سؤال حتى السؤال اللي واحدة ما عندهاش فكرة بتسأل عنه. هو ده الأستاذ وهو ده الكبير في العلم. دول الناس الكبار اللي احنا اتعلمنا على ايديهم وشجعونا وخرجوا مننا على فكرة امكانيات يمكن كانت غايبة عننا كناش نعرفها عن نفسنا يعني. وابتدينا بقى ايه نقول طيب احنا ليه نخلي الحلقات مجرد ان احنا بنعمل تجميعة اغاني، ما نخلي الحلقة موضوع. فأنا اقترحت عليه هذا أن الحلقة تبقى موضوع. فقال لي والله دي فكرة كويسة جدا، ده احنا ممكن نعمل موضوعات كتير، يعني المطرب يبقى موضوع، المؤلف يبقى موضوع، الملحن يبقى موضوع، المقام يبقى موضوع، المقام الموسيقي، الإيقاعات تبقى موضوع، إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وتبلور البرنامج ولم يتوقف في الدورة اللي كان مفروض أن أنا أكملها، لأنه أصبح برنامج من السهرات الناجحة. غيرنا اسمه من الغناء القديم، اللي يمكن كلمة الغناء القديم تخلي الناس مش مقبلة قوي لأنه حاجة قديم، إنما لما نقول ألحان زمان أولا في سجع في العنوان، وموسيقية في كمان ألحان زمان في موسيقية. فاكرة لما كنا بنتدرب وقول لكم المادات بتدي حلاوة للعنوان وبتطفي عليه موسيقية أكتر من الموسيقية اللي جواه. فجت كده انه الحان زمان استمر لغاية النهاردة الحمد لله. وانا علشان اتعلمت من الكبير محمود كامل قدرت انا بعد كده بعد هو ما فارق البرنامج وفارق الدنيا انه انا اللي اعد واقدم البرنامج لاني اتعلمت منه. هنا القاهرة زمان. ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان التي تغنى بها المطرب الكبير صالح عبد الحي وأسعد ملايين المستمعين خلال الفترة من العشرينيات حتى نهاية الخمسينيات، وتربع على عرش الغناء زهاء ربع قرن من الزمان. وصالح عبد الحي صديقي المستمع كان من نجوم الغناء في ذلك العصر، وكان صوته ملء الأسماع في الأفراح والليالي والمسارح والإذاعة. وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهو صغير يتعقب سهراته ويتسلل إلى الأماكن التي يحيي فيها لياليه ليستمع إلى أدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان وداود حسني، ويعود آخر الليل إلى منزله وهو في سعادة غامرة من نشوة الطرب وفرط الشجن. وكان صالح عبد الحي أحد خمسة من مشاهير المغنين في ذلك الوقت، وهم الشيخ سيد الصفتي وزكي مراد وعبد اللطيف البنا وحامد مرسي، وكان التنافس بينهم على أشده، ويحظى كل منهم برصيد كبير من المستمعين. وكان صالح عبد الحي يفوقهم في جهارة الصوت وقوته ورخامته ونفسه المديد. من صالح عبد الحي نستمع إلى دور اعشق الخالص لحبك واترك المشغول لغيرك، وبدأ ينصر قلبك وبدأ يرتاح ضميرك. تأليف الشيخ محمد الدرويش، تلحين الفنان الكبير محمد عثمان، مقام صبا. ويسبقه دولاب موسيقي وبعض الليالي من نفس المقام. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي الحقيقة حضرتك بتقولي برامج ليها ذكريات جميلة جدا جدا جدا، وحضرتك أيضا بتقولي إن الكبار أثروا فيك غير الوالد والزوج عليهما رحمة الله، الكثير من الإذاعيين طبعا لا أخفل طبعا الأستاذ فهمي عمر، لا أخفل الأستاذ سعد لبيب، لا أخفل حسني الحديدي، لا أخفل صلاح زكي، لا أخفل مثلا الأستاذ يوسف الحطاب، السيد بدير. هتقولي لي دول مخرجين إيه علاقتهم بالمذيعين؟ لا، لهم علاقة عضوية بالمذيعين، لأنه أنا لما كنت بقعد أحضر البروفات بين المخرج والممثلين قبل التسجيل أنا كنت بتعلم كتير جدا، ده وأنا طفلة على فكرة مش وأنا بشتغل في الإذاعة. وبعدين كنت أحضر بعض التسجيلات، طبعا كنت بتعلم كتير جدا هو كيف يوجه الممثل، طب ليه الحتة دي ما عجبتوش وقال له نعيد. ده في كمان حاجة جميلة جدا حضرتك قلتها لي، إن المخرج الكبير يوسف حجازي كان أول حد عمل تترات بصوت نساء حضرتك. يعني هو كان المعتاد إن التترات التمثيليات والمسلسلات بيعملها الزملاء الرجال، أستاذ يوسف حجازي شاف إنه أنا ممكن أعمل تتر. فأنا في الأول استغربت، وبعدين قلت له يعني ليه أنا أعمل تتر، يعني ما الرجالة بيعملوا التتر. قال لي أنا شايف كده، أنا المخرج. وعلمني إزاي أقف قدام الميكروفون عشان أقول تتر. ميكروفون التتر الوقفة قدامه غير الجلوس أمام ميكروفون الهوى وانت بتقري نشرة الأخبار. فهو علمني وأنا تعلمت أعمل التترات على الموسيقى، هو كان بيصر أن يبقى على الموسيقى علشان أخش في المود وجو التمثيلية نفسها. وكان يقول لي ملخص للتمثيلية، يقول له التمثيلية دي عبارة عن إيه، كوميدي ولا اجتماعي ولا حب ولا جاسوسية ولا هي إيه بالضبط. يقول لي لا ده كذا كذا كذا كذا، الأبطال مين، فلان وفلان وفلانة. طيب أنت مختار المزيكا حاجات من الموسيقى العالمية ولا في تأليف مخصوص يعني أو أغنية للتتر، فيقول لي ويسمعها لي. كل ده قبل التتر، قبل ما نسجل التتر. وبعدين نعيد ان شاء الله 400 مرة لان هو عايز يوصل لشيء معين، وبعدين عايز كمان انه المسافات في الكلام والموسيقى تبقى متناسقة، فازاي ده يتظبط. فانا اتعلمت ده على ايدين الكبار برضو، يعني غير انه انا شفت اللي اكبر بيشتغلوا ازاي، الكبار بقى اللي كانوا في الوقت بتاعي انا زي يوسف حجازي، زي فتح الله الصفتي، زي محمود شركس، زي محمود يوسف، زي إبراهيم الكردي، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، علموني إزاي أنه أنا أعمل التتر بالشكل اللي هو عايزه. وبعدين كان الأستاذ يوسف ربنا يديله الصحة والعمر ممكن يجيبني مرتين ثلاثة أعيد التتر بعد ما نروح. أنا فاكرة مرة قبل رمضان كان صبحين رمضان يعني هنتسحر، وإحنا كنا عاملين التتر قبلها بيوم، كلمني في البيت قال لي دلوقتي في مشكلة. قلت له ليه؟ قال لي هنعيد التتر. قلت له ماله؟ قال لي الاستوديو في الامتداد. الامتداد زي ما انت عارفة اللي هو بعد الساعة 10 استوديوهات تسجيل، يعني بتقفل 10، إنما في رمضان كانوا بيفتحوا الاستوديوهات 24 ساعة. فمن بعد 10 اسمه الامتداد. قال لي في الامتداد. قلت له ماله؟ قال لي هتيجي. قلت له طبعا ده شغل، وجيت له فعلا من 10 يمكن الاثنين مثلا 2:30 صباحا واحنا بنعيد التتر لانه كان في ترتيب الاسماء حصل عليه مشكله، فهو كان متحرك جدا. انا قلت له مفيش مشكله، ده شغل اولا، وبعدين انت عارف ان انا بستمتع ان انا بعمل هذا الشغل علشان انا عارفه انت عايز توصل لمرحله اتقان معينه. وعملتها له وطلع تتر جميل جدا جدا جدا. حضرتك متذكره مسلسل ايه او التتر مسلسل ايه؟ يمكن لسان العصفور. لسان العصفور متهيألي. متهيألي كان لسان العصفور. لسان العصفور. اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، وعشان مهر الحق ما ينساش، اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، ويحق الحق يغور الزور، ويحق الحق يغور الزور. لسان العصفور بطولة يحيى الفخراني، آثار الحكيم، وجدي العربي، حسين الشربيني، زيزي مصطفى، محمد متولي، محمد فايق عزب، بالاشتراك مع الفنانة القديرة زوزو نبيل. لسان العصفور، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج يوسف حجازي. هو مش بس بقى كمان الشغل مع المخرجين الكبار، في قصة مع الأستاذ الله يرحمه أستاذنا جميعا وجدي الحكيم. الله. إزاي هو عرف يلتقط فيه بعض الجوانب اللي هو استغلها في عمله علشان يستفيد بالإمكانيات دي اللي هي مش موجودة عند حد تاني. في التدريب وفي الإدارة المسرحية لليالي أضواء المدينة اللي هو رجعها تاني لحفلات الإذاعة. وبعدين هو كان بيعمل سهرات واستعان بيا ان انا اعمل له التتر بتاع السهر. اصحاب. اصحاب اديك قلتي أصحاب. اصحاب جميل. لو سمعتوا التتر بتاع اصحاب هتقولوا دي مش هلا الحديد. هنا القاهره. نجمه المسرح العربي سميحه ايوب. أصحاب. السيدة صفيناس قازم، كنا دايما نيجي نتكلم تقول لي أنا جاية عشان أتكلم، أقول لها لا أنا هتكلم أنت تتكلمي أنا أتكلم، ونبص نلاقي نفسنا قعدنا مثلا 3-4 ساعات بنتكلم ومش حاسين بالوقت. هو الكلام شكل من أشكال الإبداع، وساعات الواحد يبقى في لحظة إبداعية ويقعد مع صديق فنان، يعني أنا في النهاية كاتبة وهي فنانة. هذا الحديد. بتمنى لك كل السعادة وكل سنة وانت طيبة وباقة ورد مقدمة لحضرتك بمناسبة عيد ميلادك. كل سنة حضرتك وانت طيبة. شكرا. منورة دايما. منورة دايما كده. نور حضرتك. يا مصر يا حلوة يا عروسة، يا شمس الخير يا شموسة، يا زرع أخضر على الشطين، صدق من قال يا محروسة. أعزائي المستمعين، كل الشكر للإذاعية القديرة الأستاذة هالة الحديدي على هذا اللقاء، والشكر موصول لحضراتكم، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي.